فخذ تبيني فالأول الإظهار قبل أحرفي بالحلق ست رتبت فلتعرفي همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء والثاني إدغام بستة أتت في يرملون عندهم قد ثابتت للنون إن تسكن وللتنوين أرباع أحكام فخذ تبيني للنون إن تسكن وللتنوين أرباع أحكام فخذ تبيني فالأول الإظهار قبل أحرفي للحلق ست رتبت فلتعرفي أمس فهاء ثم عين حاء مهمالتان ثم عين خاء والثاني إدغام بستة أتت في يرملون عندهم قد ثابتت لكنها قسمان قسم يدغم فيه بغنة بينوع لما إلا إذا كان بكلمة فلا تزعم كدنيا ثم صنوان تلا الثاني إدغام بغير غنة في اللام والراء ثم كررا نهو الثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل في خمسة من بعد عشر رمزها في كلم هذا البيت قد ضمنتها صفاتنا كم جاد شخص قد سماد طيبا زد في تقاطع ظالما أرباع أحكام فخذ تبيني للنون إن تسكن وللتنوين أرباع أحكام فخذ تبيني.